يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 17,400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الرابع. ودليل من صحة ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيث ثم طلعت الشمس، فلن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة. ومثال ثالث، رجل أعطى زكاة شخص يظن أنه من أهل الزكاة، تبين أنه ليس من أهل الزكاة، فزكاته مقبولة ومبرئة للذمة، لأنه بنى على غير بيت. ويدل لهذا قصة الرجل الذي حدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أصدقن الليلة، فخرج بصدقته ووضعها في يد هذا، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على هذا، قال الحمد لله على سائق لا تصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد بغي أي ذاهب، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على دانية، فقال الحمد لله على ذاهب لا تصدقن الليلة، فتصدق فوقع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وزانية وغني. قيل له إن صدقتك قد قبلت، أما السارق فلعله يستعف ويستغني بما أعطيته عن السرقة، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعترف فيتصدق. فهذا الرجل وقع في الصدقة في غير ما يريد، لكنه ظن أنه الذي يريده، وهو أن الفقير عفيف ورع، فوقع الصدقة في غير هؤلاء، لكنه قيل له إنها قد قبلت لأن هذا كان الذي أتاه إليه اجتهادا. أما إذا المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، كابر المتكلم، وإن كان يحكم على المكلف أن يتصرف فيما لا يظن أنه أن له حق التصرف فيه. مثل العلماء في ذلك برجل باع سيارة لزيد وهذا البائع هو وارث لزيد لكنه لم يعلم بموته إلا بعد أن باع السيارة وكان قد مات قبل بيعه. قال العلماء رحمهم الله البيع هنا صحيح لأن العبرة في العبادة في المعاملات بما في نفس الأمر. ومثل ذلك رجل باع مالا لشخص وكان صاحب المال قد وكله في البيت لكنه لم يعلم في الوكالة حتى باع. فهنا نقول إن البيع صحيح لأنه وقع ممن يكون مقام المالك وهو الوكيل وإن كان حين البيع لم يعلم في الوكالة. ثم قال الناظر مستدركا على ما مضى داخل اذا تبين الظن خطا فابرئ ذمك صحه الخطا. اذا تبين في المعاملات التي عدا فيها بما غلب على ظنه انه اخطا فإنه يجب عليه إبراء الذمة لتصحيح الخطأ. وهذان عبادات لكن لا يلزم أن يأتي إلا بما يمكن تلافيه وتداركه. مثال ذلك رجل صلى تظن أنه على وجه ثم تبين بعد ثلاثة أنه ليس على وجه فهنا نقول يجب عليه أن يتوضأ وتعيد الصلاة. ومثال آخر رجل صلى أربعة قلب على ظنه صلى أربعة وبعد السلام تبين له أنه صلى ثلاثة فيجب عليه في هذه الحال يسمم الأربعة فيأتي برفعة لتكون صلاته أربعة لأنه عالم أن صلاته وقع الخطأ. مثال ثالث رجل ظن أنه أخرج زكاة ماله لم يخرجها ظن منه أنه قد أخرجها فبنى على هذا الظن ولم يحسن ماله ولم يؤدي الزكاة ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يزكي فهنا يجب عليه أن يحصي ماله الزكوي وأن يزكي لأنه يعني تبين أن ظنه الأول ليس بصحيح فوجب أن يأتي بالسؤال الصحيح. إذا تبين خطأ في العبادات التي عمل فيها بغالب ظنه فإنه يجب عليه أن يتلافى الخطأ وأن يتداركه إذا كان منهم التدارك. ثم ضرب الناظم مثالا نعتبره مثال صالح، قال فرجل صلى قبيل الوقت اللعج الصلاة بعد الوقت، عبادة كل وقت لا بعد خروجه. رجل ظن أن الشمس قد زادت فصلى الظهر ثم تبين أنها لم تزل فيجب عليه أن يصلي، أي أن يعيد الصلاة بعد دخول وقت الظهر، لأنه وإن كان ثانع على ظن أولا فإنه قد تبين الخطأ فيجب عليه أن يصحح الخطأ. ومثال آخر، رجل ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا دخل وقت المغرب أي إذا غربت الشمس. إن قال قائل ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الصباح إذا أفضل قبل أن تغيب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب فلم تغرب فإنه يصير الصوم؟ قلنا الفرق أن الأفضل في الصوم وجود مدة فهذا الإنسان فيه بالجهل، وأما الصلاة التي لم يتوضأ فيها فهو فقد واجب. وهذا هو فقد الواجب لا بد فيه من أن يأتي الواجب، وهذه يعبر عنها بعض العلماء أن المأمور لا يعتبر فيه بالجهل وأما المحظور لا يعتبر فيه بالجهل، فقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت. ثم قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تبدو. هذه غاية قاعدة الشك التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، فهل الإنسان يعمل بالشك أو لا؟ هذا التصديق على ما ذكره الناظم. الأول إذا كان الشك بعد فراغ العبادة فلا يشك إليه، قالوا رجل صلى ثم بعد الفراغ من صلاته هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ فنقول لا تجد يا شيخ، لا تجد في هذا الشك لانه بعد الفراغ من العباده، والشك بعد الفراغ من العباده لا يؤثر اطلاقا، لاننا لو قلنا بتاكيده لانفتح على الناس من الوسواس ما يمكنهم جهله. هذه واحده، ولان الاصل وقوع عبادتي وتمامها على الوجه المطلوب، ولذلك شك الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه أي في نزل العبادة دون أن يطلع منها، ومع ذلك أمر الرسول لا يبدأ عليه لأنه شك، والشك لا يفعل له. الموضع الثاني مما لا يعتبر فيه الشك إذا كانت الشكوك بمعنى أن الإنسان لا يعمل عملا إلا شك، فإنه ذلك الشك، كأن مثل هذه هذه لأن الشهادة مرض كون لا يفعل وضوءا ولا صلاة ولا غيره إلا شذ، هذا مرض في الواقع، رجل ليس عنده حذر ولا عميل فلا يزكى إليه. الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشر ما اشار اليه الناظر بقوله او يهوى وهما، اي او يهوى يعني الشك وهما، توسل بوسواس بدا بكل وسواس في جهلك، اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقه له فانه لا يرجع اليه لانه وسواس، والوسواس لا دواء له الا الاعراض عنه والتلهي عنه. ولهذا قال الناظم اداء وكل وسواس يجيء به ركبه، يعني الشيطان، يعني لا الوساوس، فان الذي ياتي بوساوس هو الشيطان من اجل ان يلبس على الانسان دينه ويقلق راحته حتى يكون لا يقدر فعلا الا توهم انه ناقص. ودواء هذا الاخير بل والذي قبله ان يستعين الانسان بالله من الشيطان الرجيم وأن يستمر به ولا يلتفت إلى هذا العدوان وهذه الشكوى، فصار الشخص لا يعتقد في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا وقع بعد انتهاء العبادة، والموضع الثاني إذا كثر الشكوك، والموضع الثالث أن يكون وهما وهو الطرف المرجوح من الإحتمالين فإنه لا يصل إليه، لأن هذا وسواس. فإن كان الشك على غير هذه الثلاثة فإنه معتبر، وسبق قبل البيت أنه يكفي الظن العبادات ولا يكفي في المعنى. قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله، قال أيضا ما يتعلق في هذه القاعدة حديث النفس معقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث في انفسها ما لم تعمل او تذكر، ولا فرق فيها بين العبادات والمعاملات. فلو حدث الانسان نفسه أمر خفيف فيما يتعلق بالعبادة فنقول إن هذا الحديث معقول عنه، ولكن أعرض عنه استعذ بالله وأعرض عنه ولا يغني عنه. وكذلك أيضا لو أن الإنسان حدث نفسه أن يطلق زوجته ولم يطلقها فإننا نقول إن الله تجاوز عنك فلا طلاق عنك. وهكذا جميع ما تحدث به النفس ليس له أثر ولا شراط، والدليل ما ذكرناه من قبل إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما تعمل أو تتكلم. ولنقص على هذا القدر لأنه جاء دوره. نسأل الله تعالى أن يجعله علما نافعا خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة، قبل عرض الأسئلة أرجو الإخوة عدم الاستهزاء بالخروج، وذلك لأنه سيعلن إن شاء الله عن مسابقة لحفظ منظومة الشيخ وجوائز قيمة، فأرجو عدم الخروج حتى يعني انتهاء عرض الأسئلة، ثم تسجيل الأسماء والأولوية لمن يسجل اسمه الآن لأنه ممن حضر الدرس. الآن يتلقى الأسئلة. طيب فضل الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يقول: قال بعض أهل العلم دليل على أن الأصل في الأمر والنهي الإلزام بالوجوب والحظر، وأن غيرهما لا يلزم في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام قول فاعتم، هل هو على النفس أو على الأمر؟ هذا محل الخلاف، يعني هل يجب علينا أن نأتي ما استطعنا أو يندم؟ لأن نفس الحديث يصح أن يكون مسألة الأمر، وأن الأمر هل يصل الوجوب أم لا، فليس به دلالة واضحة على أن الأصل في الأمر الوجوب. اللهم إلا أن قال إن قوله ما استطعتم يدل على ذلك، يجاب عن هذا لأنه حتى النافلة نقول صلى فواجب ما استطعت، فالحقيقة كما سبق أن هذا لا ينطبق انطباقا تطمئن إليه، وأن أقرب ما يقال فيه أن ما كان من الأداء فالأمر فيه الوجوب والنهي فيه التحريم، وما كان من الأداء فالأمر فيه الاستحباب والنهي فيه الكرم. إلى جل الدليل على أن الأمر مكروه كالأمر بالتسمية عند الأكل وكالأمر بالأكل باليمين، فإن هذا جل الدليل على. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، وبين حديث الناس يوم القيامة وأعمالهم مثل جبال تهامة إلى آخر حديث، وفي قول هذين الحديثين أسابقهم؟ الحديث الأول كل أمة من ألسنة الناس والكلام فيه، لأنه استثر بسبب الله عز وجل استثره الله، وإلى تعالى قد يؤدي معايبه وإن كان متفسرا لما علم الله تعالى في القرح بمعصية الله عز وجل. أما الثاني ففي الجزاء فاء ثابت على المعاصي وإن كان شرعا. في الحديث لومة معافى أي من ألف الناس و شيخ، هذا يقول صاحب محل تعب يقوم بمعاملة تجارية صورتها الخيام، فيقوم المحل برهنها وشرائها من صاحبها بأقل من سعرها بعقد بين المحل وصاحب الساعة، ويحق لصاحب الساعة أن يشتريها مرة أخرى بعد شهر بزيادة 1200 ريال عن سعر الشراء، وبعد شهرين بزيادة 2400 ريال، وبعد 3 أشهر ب3600 ريال، ومدة العقد 3 أشهر، ثم تعرض الساعة بعدها في المحل البيع. ثم حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة أولا مخالفة لمقتضى العقد في الرهن، لأن مقتضى العقد في الرهن أن تبقى السلعة رهنا عند صاحب الدين الذي عليه الذي له الدين، لا أن يشتري، فإذا اشتراها فلا رهن. ثانيا أنه لو باعها ابتداء على صاحب الدين السلعة التي أخذها وهي أي السلعة تساوي نصف ثمن السلعة، ثم لما قضى المشتري حاجته رجع واشترى الساعة من البائع بأكثر من الثمن مؤجلة، بأكثر من الثمن بزمن مؤجل. إن هذا أكثر متابعين الصورة لكنه في معنى الحيلة في حقيقة، إذ أن هذا كأنه أخذ قليلا بكثير مؤجلا، وهذا هو حقيقة المتابعين. هل المعاملة هذه غير جهة، ولكن إذا كان الإنسان محتاجا وعنده هذه الساعة التي تبلغ هذه القيمة فليبيع بقيمتها على أي واحد ويأخذ القيمة ويشتري حاجته، ثم إن بقي الشيء اشترى ساعة تصلح لمثله، لأن مثله ما دام في هذا العدم لا يصلح أن يحمل ساعة بألف واحد من الريال. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل كل حديث يدور في النفس معفو عنه؟ وهل الظن من حديث النفس؟ وهل وكيف نجمع حضرتكم الله بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبين قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ أولا أن حديث النفس لا يشتمل على هم ولا على عدم، وإنما يحدث نفسه هذا يفعل أو لا يفعل لكن لم يهم، فهذا مأمونا، لأن الشيطان دائما يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه مما يعد طامة كبرى ولذة عن الإنسان. ولو أنه في الإنسان لكان في ذلك تكليف ما لا يفعل. وأما الهم فإنه مرتبة فوق التحديد، أن يحدث النفس ثم يهم ويعبد، هذا هو الذي يعاقب عليه ما لم يدع المحرم الذي هم به لله، فإن ترك المحرم الذي هم به لله فإن الله تعالى يخطبه حسنة إن كان، لأنه تركها أي مع الناس اللي اهتم بها خوفا من الله عز وجل وإخلاصا لله، فكتبت حسنة كاملة. يجب الفرق بين الحديث وبين الهم. وأما قوله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرده بإلحاد بظلم، فالمعنى من يحس به هما جادا مقرونا بالإلحاد، أي هم بمعصية واضحة بينة، فإن الله تعالى يخرجه من عذاب الأليم. فيجب أن نعرف الفروق، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر سيئاتكم. وسمى الله القرآن فرقانا فرقانا لأنه يفرق بين الأمور، بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين المؤمن والكافر، وبين حق الله وحق العباد، إلى غير ذلك مما تكون في الظروف. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أورد ابن عبد البر في التمهيد قولا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لك أن تأكل من مال رجل اكتسبه من حرام ثم أهداه إليك فهو حرام عليه وجلد لك، فهل هذا يكون مع عبء الشخص المهدى إليه هذا المال؟ نرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا. نعم، يكون مع علم الشخص المهدى إليه لأن المال مكتسب من حرام. أما لو علم المهدى إليه أن هذا المال مال دين المغصوب فهنا لا يحل له أن يقبله، لأن التحريم في عين المال. أما ما كان محرما بالكسب مثل هدية آكل الربا وآكل القمار وما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن تقبلها، إلا إذا كان في ردها قطع له عن أكل الحرام فلا بأس أن تردها، بل قد يجب أن تردها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام جبل مع أنهم آخرون لذيذا أكلون لذيذا. ثم إن هذا الآكل أكله بطريق مباح، يعني وصل إليه عن طريق مباح وهو الدعوة. فالقاعدة إذن أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاذب دونه، وما حرم لعليه فهو حرام على كل أحد. وهذا يقول: هناك قطاع عسكري في بلادي يخلو من المخرجين الذين يعلمون الناس احكام دينه، ولا يسمح لاحد بالوظيفه في هذا المكان الا ان يحلق لحيته، فهل احلق لحيته وادعو الى الله في هذا المكان ام اتركهم بالكليه؟ اتركهم بالكليه، لان الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة. فلا يمكن الدعوة إلى الله بفضل المعصية إطلاقا، وأنت إذا حلقت لحيتك وقاتل المعصية وليس عليك وجاهك. ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة بمصلحة غيرك. وهذا يقول: أكلت لحم الإبل وصليت العصر والمغرب على وضوئي قبل الأكل، ولم أعلم أنه لحم جزور إلا بعد صلاة المغرب، فماذا علي؟ عليك أن تقضي الصلوات التي صليتها بعد أكلك لحم الإبل ولم تتوضأ، كأنك صليت بغير طهارة. فمن صلى بغير طهارة وجب عليه أن يصلي الصلاة، وهذا بخلاف من صلى وعليه نجاسة وهو لا يبي عنها، أو كان قد جرى عنها ونسي أن يصلها، فإن هذا لا تبطل صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة، وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه ترك المسيء مأمورا فوصم فيها. ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إن أتاه جبريل وأخبره أن فينا عليه قدرا، بل استمر صلى الله عليه وسلم في صلاة. وهذا أصل للتفريق بين المأمور وبين المحذور. المحذور يعفى عنه في الجهل والنسيان ولا يترتب عليه شيء من اثاره، واما المامور فيعفى عنه في الجهل والنسيان من حيث الاثم، ولكن يجب عليه تداركه في قضائه او قضاء بدله اذا لم يمكن قضاءه. والى هنا انتهى الوقت، ونسال الله تعالى التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته: والأمر للفور ببادر الزمن إلا إذا دل دليل مسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول برفع النهي كن به تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح، وحجة قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فتمنى. واحكم لكل عامل بنيته وزد على الأمثال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو الدرس السادس من الدروس التي أقام بالدورة العلمية في مسجد الشيخ الإسلام ابن تيمية في حي سلطان الرياض، وهذا هو يوم الأربعاء التاسع لشهر ربيع الأول سنة 1347 للهجرة. وقبل أن نبدأ هذا الدرس نحب أن نستذكر ما سبق في الدرس الماضي حتى يتم البناء عليه. ذكرنا في النظم أن الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه. نريد مثالا لذلك في العبادات فيما لم تتم شروطه. أحد الطلبة يجب على ذلك. المثال أن صلى وهو محدث فهو فاقد الشرط من الشروط، فإن صلاة أولاد العلم يعني لا تصح لفقد شرط من الشروط وهو أرأيت لو كان ناس عليه يعني ولو كان ناسيا طيب ألا يرد على هذا ما ذكره العلماء رحمه الله في من صلى في نجاسة ناسيا فإن القول الراجح من أقوال العلماء أن لا إعادة عليه. لا لا يرد. لماذا؟ لأن ذاك من أفعال الشروط. لأن ذاك من أفعال الشروط. أي لا يشترط هذا. يعني ما الفرق بينه وبين مثلا مسجد النافية؟ الفرق ان هذا امر يعني ان من نسي ما امر به فلا يعذر بالجهل. يعني من نسي المامور فانه لا يعذر بالجهل بالنسيان. نعم وعليه الجهاد. فهذا كالمثال الأول الذي صلى غير وضوء. طيب الثاني لماذا لا تلزم الإعادة؟ في أي مثال؟ إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لأن هذا من المنع. والمنع يعني إذا فعل ناسيا يفعل الجهل لا شيء عليه. نريد مثالا لشيء ما لا يصح لوجود الناس. مثاله من صلى في وقت نفلا في وقت النفل. نعم من صلى نفلا لا تبع له في وقت النفل. نعم فالصلاة صحيحة من حيث وجود الشروط تامة لكن لا تصح لوجود مانع وهو وقوعها في الوقت نفسه. نريد ان نمثل مثال ثبت فيه السبب والشر ولكن وجد فيه المانع من غير العبادات. مثاله من باع بعد نداء الثاني صلاة الجمعة وهو من تجب عليه. من باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني وهو من تجب عليه الجمعة. فالبيع غير صحيح وجود مانع. وكذلك لو كان أحد ورثة قاتلا لموالده فإنه لا يرث لوجود المانع وهو القتل، أو كان مخالفا له في الدين فإنه لا يرث لوجود المخالف في الدين، فالقتل والمخالف والمخالف في الدين من موانع الجنة. هل المعتبر في فعل المكلف الظن او ما في نفس الامر؟ يعني هل المعتبر ما في ظن المكلف او فيما او ما في نفس الامر؟ فيه تفصيل، اذا كان في العباده فالمعتبر هو الظن، واذا كان في المعاملات العقود فالمعتبر نفس الامر. تمام. طيب نريد مثالا على الأول. مثال العبادة الاجتهاد بالقبلة، إذا المسافر إذا اجتهد وغلب على ظن اتجاه القبلة فيصلي. طيب فعند بين خطأ ليس عليه العبادة، لأن العبرة بما فيه ظن المكلف. العقول لو تصرف بمال غيره مجتهدا فلا يصح تصرفه ولو اجتهد، لأن العبرة فيه بنفس الأمر. لكن لو تبين أنه مارس بهذا الشيء أو أنه وكيل فيه بعد التصرف هل ينفذ أو لا؟ ينفذ. نعم ينفذ تنفيذية. يعني مثلا لو باع شيئا لموالده فهو لا يرضي عن الجمال ثم تبين أنه مات التصرف صحيح، لأن العبرة بما فيه نفس الأمر. نعم. طيب إذا صلى قبل الوقت ظن بسبب الوقت ثم تبين أنه قبل الوقت فراتكم عليه عكس الصلاة عليه. نعم. لن يدخل وقت الصلاة لأنه لم يدخل وقتها، لكن ما العبرة في ذلك فيما في ظن المكلف، لكنها تدعي الشيء على غير صحيح. يعني تبين خطأه فيجب عليه. نعم. أن يصح خطأ. اي نعم. وتكون الصادقون نفلا. اي نعم. والفرق بينها وبين مسألة القبلة التي جاءت في المثال الأول أن مسألة القبلة صلاها في الوقت، فقد صلاها في الوقت الذي أمر فيه، أمر أن يصلي فيه وقد حصل واجتهد، بخلاف هذا فإنه صلاها قبل أن يطالب به. بعد الفرق ما هو الشك؟ ما هي المواضع التي لا يعتبر فيها الشك؟ هناك ثلاث مواضع. الأول إذا حصل الشك بعد الفعل، والثاني إذا كثرت الشكوك، والثالث هو الوهم. من فضلك تفخر الشيء. إذا كثرت الشكوك والثالث هو الوهم. إذا كان الشك وهما كالوسواس كذا؟ نعم. أي نفس الأول الشك بعد فراغ مثلا بعد انتهاء الصلاة يشك هل صلى الإنسان مع شروطها وكذا؟ إن أصل لك هذا أمرك. نعم نعم. فماذا يفعل؟ يبني على ذلك. أنت سلم الآن. من شك بعد لا ما لا لا يحضره شيء. يعني لا يحضره شيء. نعم. طيب. المثال الثاني إذا كنت شكوك. مثلا الشكوك تكون كالموسوس انه لا يعتبر في شك يكون مريض لا يعتبر له كثير الشكوك مو موسوس لكنه كل ما توضى شك نعم هذا نقول لا عبره به شك لانه كثير الشكوك اما الموسوس فهو الذي يكون عنده وهم ليس مبني على شك بس مثلا في الشهر الاخير توهم انه داخل توهم انه ناظر دون ان يكون هناك شك حكمي في القلب هذا لا داخل رجل صار يحدد نفسه هل يطلق زوجته او لا هل تطلق لا تفضل لأن هذا وقت لا ويحدد نفسه لا ما بعد السفر على شيء ما يحدد نفسه لا أدرى إن الله عفي عن أمتي ما حدثت لنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ما تجاوز عن أمتي ما حدثت لنفسها ما لم تعمل أو تتكلم طيب لو أن هذا الرجل قارن عن تحديث النفس في وسواس بقى إذا الصريح أطلق زوجتي والصريح هل يقع طلاقه؟ سؤال إنسان قال حديث نفسه أطلق أو ما أطلق أو ملق فقال فيها أسريح أضلقها وأسريح أضلقها فهل هو طلاق؟ إذا طلقها فقد تكلم قد طلق نعم الفصل في هذا بين عينين إن كان مريدا بالطلاق طلقت وإن كان من ضغط الوسواس عليه فإنها لا تطلق نعم وهذا نفصل إذا كان هذا من الضغط الوسواس عليه وهو لا يريد الطلاق لكن كما قلنا يريد أن يستريح فهذا تطلق زوجته فهذا لا تطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إطلاق ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يطلق بناء على هذا وإذا ينشب الناس بقول ثم حديث النفس معصوم فلا حكم له ما لم يؤثر عملا والآن نبدأ في الدرس هذا اليوم يقول الناظم والأمر للفور الأمر للفور والفور هو المبادرة في الشيء يعني أن أمر الله ورسوله يجب أن يفعل على الفور كان واجبا ويستحب أن يفعل على الفور إذا كان مستحبا وذلك لأن الواجب لا بد من فعله والمستحب للإنسان أن يدع وهذه المسألة أهم هل الأمر في الفور أو التراخي تقول فيها انها تنقسم الى ثلاثه اهداف. الاول ما دل السرير على انه للفور فهذا لا اشكال يجب على الفور. والثاني ما دل السرير على انه ليس للفور فهذا ايضا ليس للفور وهو أفضل. الثالث الامر المطلق يكون للفور او لا يكون للفور وهو موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال انه يجب على الفور فاستدل بذلك، ومنهم من قال انه ليس على الفور لان المقصود هو الفعل ولو كان للفور لبينه الله ورسوله. والصحيح ان الامر للفور ما لم يكن دليل على انه لغير الفور. والدليل على ان الفور من الاثر والنظر. اما من الاثر فهي قوله تعالى فجعل الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والاصل انه اذا وجه امر المكلف ان يقوم فيبادر فان اخر فقد خالف عن الامر. وهذا دليل القران. اما الدليل من السنه فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حين امر اصحابه التحلل يوم الحديبيه وامرهم ان يحلقوا ويحلوا تاخروا بعض الشيء فجاء ان يحدث نفسه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ففي هذا الدليل على ان الامر للفور والا لما غضب عليه الصلاه والسلام. اما الدليل النظري من كون الامر بالفور فهو ما اشار اليه الناظر بقوله فبادر الزمن. الدليل النظري ان الانسان لا يامن ان يفجاه الموت، وكم من انسان فجاه الموت وهو في انعم ما يكون مبالا واقوى ما يكون صحه واشد ما يكون سنا وعمرا، فهو لا يامن ان يفجاه الموت ولا يدري ماذا يعرف له فيما دون الموت من العجز عن قيام الامر. ثانيا اننا لو قلنا بان الامر للصلاه النفوس تميل الى الكذب والتفريط الا من عصى الله، فربما يكذب ويفرط ويمضي عليه الوقت وتتراكم عليه الاوامر فيعجز عن القيام بها. فعلى كل حال القول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر للفور، أي أنه مبادر بفعل ما أمر به ورسوله، إلا أن الناظم استثنى فقال إلا إذا دل دليل فاسمعه، يعني إذا دل دليل على أن الأمر ليس للفور فاجبر من بالدليل. ثالث قضاء رمضان، إذا فات الصيام لسفر أو مرض فقد قال الله تعالى فعدة من أيام الناس. هذه العدة لا يجب على الإنسان أن يبادر بقضائها، بل له أن يؤخرها حتى يبقى على رمضان الثاني مثل ما عليه من الأيام. فإذا قدر أن عليه عشرة أيام وجب عليه، فإذا قدر أن عليه عشرة أيام فله أن يؤخرها إلى يوم 20 من شعبان إلى السنة الثانية، أي إذا بقى عليه إذا بقي عليه بمقدار ما أكثر فإنه يجب عليه يغفر بضيق الثمن. والمثال أن رجلا أفطر 10 أيام بعذر فلو أن يأخر قضاءها إلى أن يبقى 10 أيام في شعبان سنة ثانية. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم عليه الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. مثال آخر، الواجب المؤقت، الواجب الذي له وقت محدود من أول إلى آخر كالصلاة الخمس فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة فور دخول وقتها لأن وقتها موقت، فلو أن يصليها في أول الوقت فلو أن يؤخرها إلى آخر الوقت. ثم قال الناظم والأمر إن طوعي فيه الفاعل فذاك ذو عين ذاك الفاضل. هذه القاعدة في الأوامر الشرعية التي تقول على عين كل شخص والتي تكون على الفاعل. فذكر الناظم القاعدة كذلك، وهي أنه إذا روحي الأمر الفاعل صار أمر عين إما وجوبا وإما استحبابا. قال المؤلف قال الناظم فذاك ذو عين أي سمي فرض عين واجب وسنة عين وذاك الفاضل ذاك يعني ما روحي في الفاعل فهو فرض العين الفاضل يعني على فرض الكفاية يعني أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، فمنهم من قال إن فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره فيكون أفضل، ومنهم من قال إن فرض العين أفضل لأنه مطلوب من عين كل إنسان أي من كل إنسان بعينه، وهذا يدل على عناية الله تعالى به ومحبته له. مثال ذلك صلاة الخمس هذه فرض عين فهي أفضل من صلاة العيد التي قيل إنها فرض كفاية لأن الصلوات الخمس مطلوبة من كل واحد وفرض كفاية وصلاة العيد ليست مطلوبة من كل واحد على القول بأنها فرض كفاية بل إذا قام بها من يبكي سقط عن الباقي. وهذا مثال الواجب العين. ومثال السنة العينية السواك وقراءة القرآن والذكر وقراءة النفل وما أشبه، فهذه السنة العين مطلوبة من كل إنسان. أما القاعدة بفرض الكفاية فقال أشار إليها المؤلف وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية قدر، يعني إذا كان المقصود من العمل إيجاد العمل بقطع النظر عن العامل فهذا فرض كفاية وتر أي علم. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين. مثال فرض الكفاية صلاة على الجنازة ودفن الميت وما أشبه والأداء والبطاقة وما أشبه وذلك لأن المقصود هو نفس الفعل. فإذا وجد من تقوم به الكفاية إذا وجد ممن تكون به الكفاية فقط عن الأخر. فلا نقول لكم لأحد من الناس اذهب صلي على الجنازة اذهب فادفن الميت، ولا نقول لكل واحد من الناس أبدا أقم الصلاة، بل المقصود حصول الفعل سواء من واحد أو من متعدد. وإن سنن الكفاية إلقاء الصلاة وتعليم العلم إن لم يكن التعليم واجبا ونحو ذلك. وبمناسبة ذكر إلقاء السلام فإنه ينبغي أن نذكر شيئا من آداب أي آداب السلام. فالسنة إذا تلاقى المؤمنان أن يسلم أحدهما على الآخر، ومن الأدب أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكبير والماشي على القائد والراكب على الماشي. ولكن إذا لم يحصل ذلك وتناسى أو تعامل من هو أولى بالسلام عن السلام فليسلم الآخر، يعني لو تلاقى صغير وكبير. المطلوب أن يسلم الصغير على الكبير، لكن لو تنازع أو تغافل أو غفل أو استكبر فليسلم الكبير. فلا يدعو السلام، لا يدعو السلام ويقول السلام عليكم على الذي أصغر منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحصل مسلم أن يحصل أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن آداب السلام أن يكون بصوت واضح، لا أن يكون بصوت منخفض لا يسمع من يسلم عليه لا يسمع من يسلم عليه، أو كما يقول عامة يتكلم بأنفه لا يصبح بلسانه، بل يسلم تسليما مسموعا واضحا. هذا هو السؤال السنة. وليقل السلام عليه إن كان واحدا، وعليكما إن كان اثنين، وعليكم إن كان جماعة. وإن قال السلام عليكم بالجمع فلا بأس. ومن آداب السلام أن لا يقتصر على ما يفعله بعض الناس، إذا لاقى أخاه قال أهلا وسهلا مرحبا وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس السنة التي أمر بها. بل السنة أن يسلم أولا السلام عليكم أو السلام عليكم، ثم يقول ما شاء من التحية أهلا وسهلا مرحبا حياك الله فتح الله بالسيف وما أشبه ذلك. ومن الآداب أن لا يقتصر على الإشارة يسجد، لأن ذلك ليس السلام الحقيقة. وقد ورد النهي عن ترك الصلاة عليه. أما إذا جمع بين الإشارة والنطق فهذا خير إن احتاج إلى الإشارة بالنطق. الجسد ببعد أن يسلم عليه أو لكونه أصم أو ما أشبه ذلك. ثم قال الناظم والأمر بعد النهي والحل. وفي قول برفع النهي خذ به تجده الأمر سبق لنا في الرسلات في الأول الوجوب أو الاستحباب، ولكن إذا ورد بعد النهي فهل يكون في الإباحة أو يكون برفع النهي؟ في هذا العلماء قولان. القول الأول أنه للإباحة، واحتج أعضاؤه على القول بأنه لما ورد النهي عنه بعد الإذن فيه صار النهي ناسخا للإذن وناسخ لما سبقه من الأحكام. فإذا جاء الحدود في بعد ذلك فهذا شرع مبتدأ، أي فهذا ابتداء شرع لكنه للإباحة موجود عباد النهي. وقيل بل الأمر بعد النهي رب النهي، انظر في منهي عنه ويرجع إلى أصله، فإن كان أصله الاستحباب كان مستحبا، وإن كان أصله الإباحة كان مباحا. مثال في المباح قوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا ورد بعد المنع من قتل الصيد في حال إحرام. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطاد. تعال نقول إنه يسن لكل من تحلل الاستقامة أن يأخذ بندقيته ويبحث اليقين. الجواب لا، لكن لما رفع النهي عن الصياد في حال إحرام وذلك بالإحلال عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، والاصطياد في الأصل مباح فيكون الأمر هنا للإباحة. ومثال ما رفع فيه النهي وبقي مستحبا قول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنا قد نقول إن الأمر هنا رفع النهي وعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. ومن المعلوم أن الإنسان مأمور لطلب الرزق له وعائلته يستغني به عن الناس ويستعين به على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال النهي والأمر بعد النهي قتلي، وفي قول لرفع النهي خذ به تسلم. وقال النهي رفع العبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة بالوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. وهذه من القواعد المهمة النافذة، وهي أنه أحيانا ترد العبادة على وجوه متنوعة، يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجوه متنوعة، أنه قال كذا ما يأتي حديث آخر أنه قال كذا. فماذا معنا؟ هل نختار أوفى هذه الوجوه وأكملها، أو نجمع بين الوجوه ومداخل بعضها بعض ببعض حتى يتكامل السياق مؤلفا من الوجهين، أو نفعل هذا إشارة وهذا إشارة. قال بعض العلماء نجمع بينما أمكن جمع، وقال بعض العلماء نقلد فنأخذ من كل سنة ما انفردت به نضيفه إلى الأخرى فيكون الذبح ملحقا. وقال بعض العلماء نختار واحدا منها وهو أكملها وأوفاها ونذبح الباقي، ولكن الصواب أننا نعمل بهذا الدار وبهذا الدار. ولنضرب لذلك مثلا ضعوا الاستفتاح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشعر بهذا ليعلم الناس. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم كان اذا حب للصلاه سكت اغنيه. فساله ابو هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله ارايت سجودك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنا، اللهم اغفرني من خطاياي بالله والثلج والبرد. ومعلوم ان هذا الفتاح غير الاول، فهل نقول اجمع بينهما واستفسر بهذا وبهذا، او نقول خذ بأوفاهما واتمهما؟ فحينئذ اختلف العلماء هل حديث ابي هريره اولى لانه اصح، او حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك لانه يشتمل على الثناء على الله عز وجل وفيه من الثناء عليه اول. ولا ادري اقال احد من الناس انه يستفتح بهما جميعا، او نقول تستفتح بهذا مره وبهذا مره، هذا هو القول الراجح اننا نستفتح بهذا مره وبهذا مره، لأن السنة هكذا ورد. ولهذا قال الناظم لتفعل السنة بالوجهين، يعني تبع السنة على الوجهين تارة بهذا وتارة بهذا. فنقول الأفضل في الاستفتاح أن يستفتح مرة بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا خطاياي كما نقلت بلاط من الدرس، اللهم اغفر من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتارة بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. لانك اذا فعلت ذلك انت بالسنه على الوجهين، وايضا الفائده الثانيه وتحفظ الشرع في ذي الوجهين، انك اذا عملت بالوجهين جميعا حفظت الشر، وإذا عملت بواحد نسيت الآخر. لكن إذا عملت بهذا الدار وبهذا الدار فإنك تحفظ الشرع في الوجهين الواردين أو بنظم متنوعة. هذا مثال. مثال آخر الذكر بعد الصلاة ورد فيه أنواع متعدد وعن ذلك التسبيح، ورد سبحان الله الحمد لله والله اكبر 33 وتمام المئه لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وورد سبحان الله ثلاث وثلاث، الحمد لله ثلاث وثلاث، الله أكبر أربع وثلاث، هذه مئة. فتفعل هذا مرة وهذا مرة. وورد أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فهذه مئة أذكر فيها أحيانا. وورد سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، هذه ثلاثة تعمل بها أحيانا. لأجل الفائدتين اللتين أشار إليهما الناظم، وهو أن تفعل السنة على وجه، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كذا ومرة كذا، ولتحفظ الشرع للنوعين، أنك لو لزمت وجها واحدا نسيت الثاني، فلا يكون لديك الفضل الشرعي في الوجهين. وهذا الذي ذكره الناظم والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ومن ذلك ايضا التكبير على الجنازه، قد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازه اربعه، وكبر عليها خمسه، وكبر عليها اكثر من ذلك. هل السنه أن نأخذ بالأوفى ونقول نكبر عليها بأكثر شيء وارد، أو نقول نكبر عليها تارة بهذا وتارة بهذا؟ والصواب أننا نكبر عليها مرة أربعا ومرة خمسا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر حقا على الجنازة، وربما زاد على ذلك، ولكن نحافظ بالأكثر على ما كان أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأربع. ثم قال الناظم: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وليكن هذا مبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه حان وقت الأسئلة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ هذا يقول: ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروط تأكولة عقب ظهور الدعاية المشهورة؟ لا صحة لذلك ولم نقل به. قل يعلم أن أصل المأكولات والمشروبات الحل إلا ما قام الدليل على أنه حرام، وهذا من القواعد المقررة التي ذكرت في هذا النوع. وهذا يقول فضيلة الشيخ: بلغنا أنك تقول أن إنه لا يستحب لمن دخل مجلس أن يصافح الجميع بل يسلم ويجلس، هل هذا صحيح؟ آمل منكم التفصيل وجزاكم الله خيرا، وكيف أطبق فضل المصافحة؟ هذا هو الذي أقول، كان معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يرد عنه فيما أعلم أنه كان يمر على الجالسين فيصادف كل واحد منهم. وأنا أطلب من أي إنسان عثر على شيء من ذلك أن يبينه لي، لأننا إن شاء الله تعالى راغبون في الوصول إلى الحق. وأما سنة المصافحة فهي عند الخلاف، هنا يجب على طالب العلم أن يفهم قاعدة مهمة، وهي أن ما ورد مطلقا ثم جاءت السنة الفعلية لعدم تطبيقه في بعض المواضع فإننا لا نستحقه. فمثلا ورد قصر ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، فلا يمكن أن نطبقها على كل فعل فعلناه. يعني لا يمكن مثلا أن نقول كلما فعلت فعلت فعل ذلك، كلما فعلت فعلا فعلت فعل ذلك، كلما فعلت فعلا فصلي على النبي، لأن التطبيق العملي أمر مهم. فإذا كانت المصافحة قد شرعت من 30 فلا يعني ذلك أنها مشروعة لمن قدم على قوم جالس، لأن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. وعلى كل حال فأنا لا أرى أن أسميها حتى يتبين لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. أما هو الظاهر من هدي أنه لا يفعلها، بل كان إذا أتى إلى المجلس جلس حيث لم تجلس، فإنه لا ينبغي أن نقول باستحبابها. ومع ذلك فإني على مطالبة أن من أثر على شيء من السنة لذلك فاجحدنا به فإنا له شاكر. أحسن الله إليكم شيخ. يقول: ما الحكم إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، وما الفرق بين غلبة الظن في دخول الوقت وبين غلبة الظن في اتجاه القبلة؟ سبحان الله، هذا السؤال في نفس النظر وفي نفس اليوم. ذكرنا أنه إذا صلى قبيل الوقت ثم تبين أنه صلى قبل دخوله فإنه يعيد الصلاة، ووجه ذلك أنه صلى في وقت لم يؤمر به، أي لم يؤمر أن يصلي فيه، فتكون الصلاة حينئذ غير مأمور بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فلما دخل الوقت غلب به بعد دخول الوقت. واما الخطأ في اتجاه القبلة اذا كان في موضع محل اجتهاد، لانه صلى صلاه مامورا بها، واتق الله ما استطاع، وتوجه الى حيث يرى انه القبلة، فلن يقصر في شيء. وقد طلب بان يصلي لان الوقت قد دخل، فصلى الرشد بهم الرشيد، اجتهد واتق الله ما استطاع، فلا يلتزم بالجهاد. يقول: ذكرتم حفظكم الله تقسيم الامر الى ما دل دليل على انه ليس على الفور، والثاني ما دل دليل على انه على الفور، فالثالث وهو المطلق ان يكون فيه الاصل انه مطلق والا لدل الدليل على فوريه. نعم، هذا الثالث محل الخلاف، ومحل الخلاف المطلق، وقد رجحنا انه الفور لما ذكرنا من الأدلة الأثرية والنظرية. الأثرية ذكرنا قوله تعالى: فالأثر الليل يخالف عن أمره، وغرض النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبادر الصحابة في الحرب في غزوة حديبية ولا يغضب على صرف المسلمين. وذكرنا أيضا الأدلة النظري بأن الإنسان لا يلزم أن يكون أحسن، فقد يموت قبل أن يلأ، وقد يمرض ثلاثة أيام، وقد تتراكم عليه الأوامر ثلاثة أيام. نعم. وهذا يقول قضية الشيخ: ما صحة القاعدة التي تنص على أن النهي إذا كان لسد الذريعة قبيح للمصلحة الراجحة، وهل من تطبيقات هذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر لإدراج الجماعة حيث لم يجد إلا هذا المسجد بطريقة؟ الجميل للذريعة وقبيح الحاجة ما ذكرناه في النظر في مسألة العلية. العلية هي أن يشتري الإنسان الرقب على رؤوس النخل بالتمر. ومن المعلوم أن بيع الرقب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرقب فقال: ألم تصل إلى شك؟ قالوا: نعم. قال: ثلاثة، أي ثلاثة دينار. وذلك لأن بيع الرقب بالتمر يجهل فيه المماثلة. والواجب في بيع التمر للتمر أن يكون متماثلا في الكيف، وهذا أعني بيع التمر لم يتحقق في هذا الشرط. لكن لماذا اشترط، لماذا منع بيع البطل للتمر؟ لأنه ذريعة إلى أن يباع التمر بمثله متماثلا. لأنه ذريعة إلى أن يباع التمر بمثله متفاضلا. إذا دعت الحاجة إليه العرية جاء، فالعرية هي يكون عند الإنسان تمر سائل ويحتاج إلى التفكر بالرفق على وجه النقص، وليس عنده مال فيذهب إلى صاحب البستان ويقول بعني ثمرة هذه النخلة بتمر فيبيعه إياه. هذا جائز، لكن يجب أن يخلط الرطب مثل ما يكون إليه تمرا ويعطى من التمر ما يناسبه كيلا حتى يحصل التساوي ولو بالخلط والتخميس. وقد مضى بيان ذلك ووجهه جوازه. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تصوير القبور واللحم بحجة أنها تسبب الموعظة والاستعارة؟ بقي علينا مثال لذكر، مثال لذكر كما بالإنسان في مسجد فيه قبر، فهل يصلي عليه هذه الحاجة؟ نقول إنه في الواقع لا حاجة إلى هذه الحاجة، فالمسجد مبين على قبر لا تكبر لأنه محرم، وليس هناك حاجة إلى الصرف، إذ أن الإنسان ممكن أن يصلي في أي مكان من الأرض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت إلى الأرض هنا ابتداء ولم يفصل. هذا يقول، هل يجوز تصوير القبور واللحم بحجة أنها تسبب الموعظة والاتعاظ للناس وتذكير بالموت؟ هل هذه الطريقة عرفت عن الصحابة؟ أكثر الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في القرآن إنما هي لذكر الثواب للمقيم والعقاب للعاقب. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في القبور. ولم يقل أفلا يعلم إذا جفن أصحاب القبور. فكوننا نعد الناس بذكر الموت فقط ونقصد أما هو أهم من ذلك وهو الثواب على فعل الطاعات والعقاب على فعل المحرمات يعتبر قصورا في المغفرة. أما إذا ذكرنا هذا وهذا فهو طيب محمود. ثم إن تصوير ذلك قد يكون في إزعاج للنحل الصغار إذا رأوا هذا انطبع في أذهانهم وصاروا يصيرون في الوقت. وهذا نظير ما فعله بعض الصفحاء حيث صوروا نار جهنم بصور فوتوغرافية صوروا فيها لهبا صفراء مشوهة المنظر اللي يفزع الناس. إن هذا لا شك أنه كذب، إذ أن النار أشد وأبلغ وأعظم مما يتخيل في الإنسان. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.